تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلا أبدا مستحيل انظروا إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح وقلوب أهل ودادكم نشتاقكم وإلى لذيذ وصالكم ترتاحوا وإلى لذيذ وصالكم ترتاحوا Yeah.